باب فضل عائشة رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في حاجتين للسيدة عائشة ما حصلوش لحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بخلاف سيدة خديجة. الحاجة الأولى أن جبريل نزل فأقرأها السلام، ودي لم تحدث لحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة غير السيدة خديجة بس، لما لها جبريل يقرئك السلام يا خديجة. فكذلك السيدة عائشة، دي الحاجة الأولى، أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى يا رسول الله، لأنها مش شايفاه. الحاجة الثانية اللي حصلت هتيجي في حديث هنا ضروري، لما كانت الناس تتحرى بهداياها يوم عائشة، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم راحوا لوحدة من النساء ومسلمة وقالوا لها: روحي للنبي صلى الله عليه وسلم قولي للناس يعني ما يتحروش بالهدايا يوم عائشة. اشمعنى يعني يوم عائشة؟ يعني حيثما دار رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدوه ما يشاءون حيثما دار. فلما راحت كلمته مرة وأعرض والتانية وأعرض والتالتة قالت له، فقالها: لا تؤذيني في عائشة، فوالذي نفسي بيده ما أتاني الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا إلا في لحاف عائشة. دي النقطة التانية، إنه كان بيبقى نايم معاها في الفراش متغطيين هما الاثنين بغطاء واحد، ويجي له جبريل ويقول له الوحي، ولم تحدث أبدا في بيت أي من نسائه. دي خصوصية برضو للسيدة عائشة. حدثنا آدم حدثنا شعبة قال وحدثنا عمرو أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. خلاص أدي برضو حاجة ثانية، كمل من الرجال كثير أي النبوة، الكمال البشري في أرقى معاني النبوة، فكمل من الرجال كثير، أنبياء كثير أوي يزيدوا عن 3000 نبي، 3000 يزيدوا عن 3000 و300 نبي، لكن لم يكمل من النساء إلا 2 بس، مريم الصديقة وآسية امرأة فرعون، ودول اللي ضرب بهم ربنا المثل في القرآن، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وكذلك ومريم ابنة عمران التي أحصنت فردا. فدول بس اللي كملوا من النساء على مستوى العالم من لدن حواء إلى أن تقوم الساعة. الكمال المطلق البشري لم يحدث للنساء مطلقا إلى الاثنين، هم دول طبعا الاثنين سيدات نساء العالمين الاثنين، طبعا حينضم إليهم وإن ما كانش جم في الحديث ينضم إليهم في المرتبة والدرجة السيدة خديجة والسيدة فاطمة. لما جاء يتكلم عن السيدة عائشة بقى وفضل عائشة على سائر النساء، طبعا هنستثني مين بقى؟ سيدات نساء العالمين الأربعة، هنستثني دول. بعد الأربعة دول على طول تيجي مين؟ السيدة عائشة على طول بالحديث ده، لأنه قال فضل عائشة على سائر النساء. طبعا على سائر النساء يبقى في استثناء اللي هم مين؟ الأربعة سيدات ونساء العالمين، كفضل السرير على سائر الطعام. السرير الفتة، السرير الفتة. طبعا انت مثلا تقول انا ما بحبش الفتة، او في ناس ما بتحبش الفتة، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيتكلم عن الطعام المعهود في ذلك الوقت. فالطعام المعهود على أيام النبي صلى الله عليه وسلم والذي كانت تعرفه العرب ألوان الطعام المختلفة: خبز الشعير، خبز القمح، التمر، الزبيب، السويق، كل ما جاء في الطعام. فكان أفضل طعام ممكن يأكله اللي هو أغلى طعام وأفضل طعام وألين وأحب وأشهى طعام لهم في وقتهم وفي جيلهم الفتة، الفتة اللي على اللحم، اللي هي اللحمة مسلوقة والمية بتاعتها بتعمل فيها الخبز وكده يعني. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ما جيش واحد النهارده يقول: طب الله، طب الفتة، طب أنا مش بحبهاش، أو مثلا يقول: طب الفتة، طب ما تديك الرومي أحسن، أو مثلا يقول إنه الرز اللي بالبندق وما أعرفش إيه مثلا يعني. فيبقى تبقى فاهم إنه الكلام هو على مستوى الطعام في ذلك الوقت، ويبقى الكلام مقصود به حاجة واحدة بس، هو إيه؟ أن عائشة أفضل من نساء الدنيا جميعا ما عدا أربعة دول بس، ويبقى ترتيبها في نساء الدنيا نمرة كام؟ بس ببساطة خالص، هو ده اللي يؤدي إليه معنى الحديث، هو ده اللي يؤدي إليه معنى الحديث. ما نجيش بقى النهاردة نعمل زي الناس ما عملت ويقولوا إنها خرجت وضد سيدنا علي وحبت تحاربه وأريقت الدماء حول الجمل ونخطئها. نقدر نقول كده؟ ازاي نقدر نقول كده؟ يبقى جرأة، تبقى ايه؟ جرأة ما احناش قدها ابدا ابدا، لانه اذا قلت كده يبقى معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ممكن يتغير على طول بقى. يبقى نقدر نقول واستغفر الله انه في وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد ان عائشة فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بعدين ما ادريش بقى بعد ما مات حصل بقى اللخبطه، ما كانش يعرف انها هترجع تاني تنزل لتحت، تبقى مصيبه سودة لو قلنا كده. يبقى خلاص، يبقى التشكك يجي في كل شيء بقى، لان ده قال لنا على علامات الساعه، وقال لنا على الدجال، وقال على الفتن، وقال وقال وقال، يبقى انتهيت مش كده ولا ايه؟ ها؟ وبعدين اللي يؤيد بقى كلامنا كمان انه سيدنا عائشه هي نمرة خمسه على مستوى نساء العالم، انه برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، ولم تحدث لمخلوق على وجه الارض، لم تحدث. يعني مثلا سيدنا موسى اوذي، وربنا سبحانه وتعالى قال: لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال. برئ موسى كيف؟ هل برئ بالوحي؟ ابدا. ما حصل ايه؟ خرج استحمى، جاء الحجر خد هدومه وهرب وجري، فاضطر يخرج يجري ورا الحجر فنشفوه. يبقى برئ بالوحي ولا ايه؟ لا طبعا، يبقى لم يبرأ بايه؟ بالوحي. سيدنا يوسف هل برئ بالوحي؟ ابدا. اما برئ بايه؟ برئ بحادثه، الملك شاف رؤيا ما عرفوش يأولوها له، اولها يوسف، جابوا من السجن، قال لا مجيش، اعمل تحقيق، عمل تحقيق، اعترفت امرأة العزيز واقرت انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين، مش كده؟ لكن عائشة برئت ازاي؟ بتحقيق، باعتراف، باقرار؟ ابدا. برئت من فوق سبع السماوات، اولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. هيغير ربنا كلامه بقى كمان؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، طيب ما كانش يعرف اللي هيحصل بعد كده؟ ده لو افترضنا ان الفساق قالوا كده، الفساق، طب ربنا بقى مش يعلم ما يكون وما هو كائن الى يوم الدين؟ طب لما ربنا قال لهم مغفرة ورزق كريم، هل الكلام ده هيتغير؟ ممكن؟ مش ممكن يتغير. يبقى خلاص، يبقى مهما فعلت عائشة مغفور لها. مش بس كده، ولها رزق كريم. والرزق الكريم حاجة والأجر العظيم حاجة تانية. فاهمين مش فاهمين؟ ده حاجة وده حاجة. ومش كل الناس لها رزق كريم، لكن في كتير لهم أجر عظيم. يعني ليس كل من له أجر عظيم له الرزق الكريم، لكن كل من له الرزق الكريم له الأجر العظيم. فسيدة عائشة طبعا هذه القرآن كم آية؟ 17 آية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال. المهم طبعا انتوا فاكرين احنا شرحنا قصة الإفك وشرحناها على المنبر، وشرحناها برضو لما كنا بنتكلم عن نساء المؤمنين وامهات المؤمنين في رمضان من الشهور الماضية في السنين اللي فاتت، وبدايتها ان ربنا سبحانه وتعالى برأها. مش بس اولئك مبرؤون، ده كتير قوي. ده اول كلمة ان الذين جاءوا بالإفك، خلاص تبقى دي براءة كده. ان الذين جاءوا بالإفك، يبقى اللي اتقال عن سيدة عائشة ايه؟ إفك. شفت ازاي بقى؟ وامشي بقى وشوف بقى لما يقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يبقى دي كمان ادي براءة. يا طول ما انت ماشي في الآيات تجد كل آية بتبرئ عائشة. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخر، برضه براءة ايه؟ لو لا شوف، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا ايه؟ بهتان عظيم. شوف يعني 17 آية كل آية فيها ايه؟ براءة. يعني ما برأهاش ربنا بآية واحدة، ما برأهاش بآية واحدة، ها مش بآية واحدة. طيب لولا إذ سمعتموه قلتم، ادي واحدة. شوف لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. شوف طول ما انت ماشي كده تلاقي كل آية ايه فيها براءة للسيدة عائشة. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم. شوف وربنا هيعذب ليه؟ ما دام الكلام حقيقي يبقى هيعذب، يبقى كلام ايه؟ مش حقيقي. شوف يعني حاجة مقام شكله ايه ده؟ مقام شكله ايه ده اللي جبريل ينزل من 7 سماوات عشان يبرأها في 17 آية؟ المقام يبقى شكله ايه؟ ويبقى اللي يتكلم عن السيدة عائشة بقى ويقول حصل وفصل، أظن جرأة، جرأة. يبقى جاهل بكتاب الله، جاهل بكتاب الله، ما تأملش في الآيات، عميت منه البصيرة فوقع، وقع. ها؟ أصبح حكم اللي وقعوا فيها وجلدوا والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا ابن عون عن القاسم ابن محمد أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين. خد بالك اشتكت، تكتب في الهامش شكاية الموت، مرض الموت. اشتكت، يقولوا دايما على المريض اشتكى أو هو شاكن، أي مريض. أما يتقال كده هو شاكن، وتكتبها في الهامش برضه اشتكى أي مريض وهو شاكٍ أي مريض. أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فرط صدق بالإضافة، وممكن إذا كان عندك مش بالإضافة اكتبها في الهامش. أيوة. اكتبها في الهامش. تقدمين يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق، أو زي ما قال على فرط صدق. الفرط السابق، الفرط السابق إلى الماء أو إلى المنزل. يعني إحنا جماعة ومسافرين، وبعدين نجيب واحد مننا يسبقنا ويروح على المية يجهز للسقاية ويحضر البكار ويجهز البئر، يبقى اسمه ايه؟ فرط. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا فرطكم على الحوض، اي انا سابقكم الى الحوض اجهز لكم عشان اسقيكم. وممكن الفرط الى المنزل، يعني منزل الاستراحة، انك انت هتستريح في مكان فيسبق انسان يجهز القعدة ويجهز المكان، يبقى اسمه فرط. عشان كده بيقول لها ايه ابن عباس: تقدمين على فرط صدق او على فرط صدق. مين بقى الفرط الصدق اللي هم سبقوها دول اللي بيجهزوا لها المكان؟ ما راح بقى تلاقي المكان ايه جاهز. عاوز اقول لها انت يعني ابشري، لان اللي سبقوكي يجهزوا لك مكانك ناس ايه؟ هم اهل الصدق، بل هم الصدق نفسه. فرط صدق بدل، او فرط صدق بالاضافه. على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر. ايه رايك بقى؟ طب عاوزك طب كده ايه؟ ها؟ ادي بيقولها ابن عباس بيحسن ظنها بالله وبيبشرها، بيقول لها يعني معلش كلها ايه؟ مدة بسيطة وتلاقي دول مجهزين لك المكان. طب شوفي بقى هيجهزوا لك ايه؟ شوفي بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، زوجك وابو بكر بنفسه، ابوك بيجهزوا لك المطرح اللي هتروحيه، يبقى هنيالك بقى. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن الحكم: سمعت ابا وائل قال: لما بعث علي عمارا والحسن الى الكوفة ليستنفرهم. خد بالك الحديث ده قوي. لما السيدة عائشة خرجت وخرج معها الزبير وطلحة وناس، سيدنا علي أرسل إلى الكوفة من العراق عمار ومع ابنه الحسن يستنفر أهل الكوفة. يعني بيطلب من الكوفة الجيوش تجيله عشان مسألة رفض البيعة اللي تمت من معاوية ومطالبته بدم عثمان. فراح عمار والحسن، نشوف عمار هيقول ايه. خطب عمار فقال: اني لأعلم انها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه او اياها. شوف كلام الناس بقى، كلام الناس اللي بتفهم بقى. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن ام عبد. عمار رايح من قبل مين؟ سيدنا علي. يبقى هو رايح في صف مين اصلا؟ سيدنا علي. وهو رايح يتكلم مفروض بيستنفر الناس من اجل مين؟ سيدنا علي. قال ايه؟ خد بالك، شوف بيقول ايه، شوف الامانه وشوف الادب وشوف التقوى وشوف الفهم والعلم والفقه. اني لا اعلم انها عائشه زوجته في الدنيا والاخره، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه او تتبعوها. يبقى اكنه بيقول ايه انا ماليش دعوه، ما اقدرش اتكلم لا معاه ولا معاها، اروح فين؟ دي زوجته في الدنيا وفي الاخره. يعني حتى الكلام يشعرك انه في صفها ولا في صف سيدنا علي، يشعرك انه في صفها اكتر. ان هو ما قالش عليه، ما اتكلمش عنه مثلا، ما قالش انه باب مدينة العلم، ما اتكلمش عنه مثلا وقال انه ده جوز بنته، ما اتكلمش عنه مثلا وقال اول من اسلم، ما قالش حاجة، ما قالش حاجة عنه ابدا. قال عنها ايه؟ اني لا اعلم انها زوجته في الدنيا وفين والاخرة كمان، يعني دي معدية معدية صح على طول، واللي يغضبها يغضبه، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه او تتبعوها. لا بتحط تحته شرط، خط كده في كده وتكتب في الهامش هكذا هكذا. قول اهل العلم والصدق والحكمه يدعو الامور الى الله ولا يجرح احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او نسائه. ده كلام الخطيب بتاع سيدنا علي المندوب بتاعه. نقول الحديث تاني بقى. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن الحكم، سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. هلكت يعني ضاعت، فهلكت أي فضاعت. القلادة ما تعلق في الصدر. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها. زي بقى بعت وقف الجيش كله، وقف الجيش كله وبعت الناس تدور على ايه؟ على القلادة دي. فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. طبعا ما فيش مية، تعرفين القصة دي طبعا، ما فيش مية. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه. فنزلت آية التيمم. شفت بقى ازاي؟ فاكرين طبعا انتوا القصة دي، لما البعير قام لقوا الخلادة ايه تحتيه، وجاء سيدنا أبو بكر لقاها ايه قاعدة، ولقى النبي صلى الله عليه وسلم نايم وحاطط راسه فين؟ على حجره، مع ان هي السبب في الخلاده بتاعتها اللي ضايع، وهي اللي معطله الدنيا، ولا عاتبها ولا خصمها ولا زعق لها ولا قال لها ايه الاهمال ده ولا عجب كده ولا حصل ده كده، وديتها فين خلاص راحت في 60 داهيه خلاده ايه وبتاع ايه يلا بينا، ولا ميه ولا ماما ميه ابدا، ده نام في حجرها حتى راس في حجرها. وجاش ان ابو بكر اخذ ايه يضربها ويطعنها ويطعنها في وسطها ويقول لها كذا كذا كذا كذا، ها وما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، خايفة لا يصحى. فاستحملت الزغد والبنيات اللي بتضرب في وسطها والكلام، واستحملت مش قادرة تقول أي ولا تتحرك لحسن النبي صلى الله عليه وسلم يصحى. إيه الحب ده؟ إيه الحنان ده؟ إيه ده؟ حاجة ها؟ وبعدين حصل إيه بقى؟ فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. شوف كلام الحلو ده. أسيد بن حضير انتوا عارفينه، أول من أسكن في المدينة على يد مصعب بن عمير. فاكرين لما قال له اقعد اسمع عجبك الكلام عجبك ما عجبكش؟ فاكرين؟ طيب وسيد بن حضير ده اللي كانت عصايته تعمل ايه في الضلمه؟ تبقى فانوس، وكان معاه واحد تاني اسمه عباد بن بشر. وسيد بن حضير ده هو اللي قال ما هذه باول بركاتكم يا ال بيت ابي بكر. وسيد بن حضير ده اللي جاء وقال لها ايه؟ والله ما نزل بك امر قط الا وجعل الله لك منه مخرجا وجعل للناس فيه بركه. حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ إيه رأيكم في الكلام ده بقى في مرضه الذي مات فيه؟ طبعا بيعدل في القسمة بين النساء، لازم كل ليلة يبات عند واحدة، فطول ما يروح عند واحدة يقول إيه: أو أنا بكرة معاد مين فيكم؟ أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فهمت نساءه أنه عاوز يروح فين؟ بيسأل على اليوم بتاع السيدة عائشة، فحسوا برغبته فقالوا: لا نودي بقى من دلوقتي عند السيدة عائشة حرصا على بيت عائشة. ده بيقول بقى هو أين أنا غدا؟ أين غدا؟ حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن. فلما كان يومي سكن، وفي رواية في الهامش سكت، يعني مات، يعني مات في يوم. طبعا الحديث ده له أحاديث تانية شبيهة، لما قالت في السيدة عائشة: والله ما ظلمتهن فيه، لقد مات في حجرتي في يوم ونوبتي، دور بتاعي يعني ونوبتي، ورأسه بين سحري ونحري، وسمعته يقول: بل الرفيق الأعلى ثلاثا، فقلت بأبي وأمي: أنت يا رسول الله لقد خيرت فاخترت. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد حدثنا هشام عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإن نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. يعني في أي يوم، مش مشترطش كل واحد يأجر هديته لحد اليوم اللي فيه دور السيدة عائشة، يبعت عن السيدة عائشة. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني. أم سلمة اللي بتقول بقى، أم سلمة اللي بتقول. فلما كان في الثالثة ذكرت له، فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. حط تحتها خط دي، لأن الكلمة دي خطيرة جدا. لا تؤذيني في عائشة، يبقى معناها من آذى عائشة فقد آذى رسول الله، وتحطها في الهامش على طول خلاص، ومن آذى رسول الله كفر، يبقى أخذت الحكم بتاع السيدة مين؟ فاطمة على طول. لا تؤذيني في عائشة، يبقى من آذى عائشة فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، بنص القرآن. فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. أظن كده يعني، وأظن كده بينهي الإمام البخاري مناقب سيدة عائشة، وبيتكلم بعد كده في مناقب الأنصار. أيوة. مش كده برضه؟ تمام. طيب السيدة عائشة بقى هنقول حاجة مهمة قوي فيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بوحي، وجاءه جبريل بصورتها في سرقة من حرير، وقال له: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. خلاص انتوا عارفين كده طبعا، يبقى تزوجها بوحي وبأمر الله تبارك وتعالى، وهي زوجته في الدنيا وفي الآخرة. ومن آذى عائشة فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي أحب الناس إليه، وفضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وإزاي كان حواديت كتير قوي حنانه لها وعليها وحبه لها، لدرجة أن هي مرة بتقول، وانت سمعت الأحاديث دي في البخاري: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسبقته، وسابقني يوما فسبقني. فقال هذه بتلك. في أول الجواز في البداية قال لها تعالي نعمل سبق نجري نشوف مين هيسبق التاني، فجري فسبقها سبقها. لما بعدين بسنين وكبر النبي صلى الله عليه وسلم بقى قال لها تعالي السابق فسبقها فسبقته، قال لها واحدة بواحدة. الحديث في البخاري، في البخاري سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسبقني ثم سابقني يوما فسبقته فقال هذه بتلك. السيدة عائشة بقى هنقول لها حاجة مهمة قوي فيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بوحده وجاءه جبريل بصورتها في سرقة من حرير وقال له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. خلاص انتوا عارفين كده طبعا، يبقى تزوجها بوحده وبأمر الله تبارك وتعالى وهي زوجته في الدنيا وفي الآخرة. ومن آذى عائشة فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي أحب الناس إليه، وفضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وإزاي كان حجوديت كتير قوي حنانه لها وعليها وحبه لها، لدرجة إن هي مرة بتقول، وانت سمعتوا الأحاديث دي في البخاري، سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسبقته وسابقني يوما فسبقني فقال هذه بتلك. في أول الجواز في البداية قال لها تعالي نعمل سبق نجري نشوف مين هيسبق التاني، فجري فسبقها سبقها. لما بعدين بسنين وكبر النبي صلى الله عليه وسلم بقى قال لها تعالي السابق فسبقها فسبقته، قال لها واحدة بواحدة. الحديث ده في البخاري، في البخاري سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسبقني ثم سابقني يوما فسبقته فقال هذه بتلك. أظن ده حاجة يعني سيد الخلق لما يتباسط بهذا الشكل مع سيدة عائشة وما يعملهاش مع حد بنان، تبقى ده حاجة خاصة بقى، حاجة احنا ما نفهمهاش. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام والناس بتلعب في الجامع، الحبشة بيلعبوا بالحراب، وتيجي نفسها تتفرج يقول لها طب تعالي، ويقعد كده وتيجي هي تقول فاتكأت على كتفه ولسقت خدي بخده، وفضل قاعد كده لحد ما تتفرج لحد ما شبعت، قال لها خلاص انبسطت شبعتي اكتفيتي، قالت له قال طيب اتفضلي مع السلام. ده لدرجه وهي بتتفرج جه سيدنا عمر دخل لقى دول بيلعبوا قال لهم فشخط فيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قال لهم دعهم يا عمر دونكم بني أرفدة أمنا بني أرفدة، في رواية ودونكم يا بني أرفدة، محرضا لهم على اللعب. سيدة عائشة بتتفرج، سيدنا عمر بزعلهم هيبطلوا، طب وهي تتفرج على ايه؟ حاجة غريبة ها؟ عجب. الأعجب من كده المعتكف إذا خرج من المسجد بطل اعتكافه، فجم حددوا العلماء قالوا لكن إذا خرج جزء من جسده من جسده خارج المسجد لا يبطل اعتكافه، جزء يعني رجله إيده. استندوا لإيه؟ قال لك أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه إذا اعتكف أدخل رأسه في حجرة عائشة فوضعها في حجرها فمشطت. إيه رأيك بها؟ وتروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند المقصورة النبوية وفي الروضة الشريفة تلاقي عمود زي ده مكتوب عليه اسطوانة السرير، اسطوانة السرير. ايه اسطوانة السرير دي؟ هو هنا عند الاسطوانة دي بالظبط كان الباب اللي بيخرج منه، فكان بيجي يعمل الحجرة بتاعته الحصير اللي يعتكف فيها هنا في المنطقة دي، يحجرها كده وتبقى فتحتها على فين؟ على حجرة السيدة عائشة، ولها فتحة تانية على المسجد يخرج يصلي منها. فكان ينام في المعتكف ويدخل دماغه عند السيدة عائشة، ويبقى مادام دخل دماغه جوه في حور السيدة عائشة تبقى الرأس خرجت بره المسجد وهو معتكف، تبقى خرجت بره لاعتكاف لكن لم يبطل اعتكاف. فكان يخرج رأسه ويحط رأسه في حجرها، في حجرها، وهي تعمل ايه بقى في رأسه دي؟ تسرح له شعر، تسرح له ايه؟ شعره وهو معتكف. أصول دي حاجة ما حصلتش مع حد بدت من نسائه إلا السيدة عائشة. لما يبقى السيدة عائشة قاعدة وعندها بنتين قاعدين يغنوا ويلعبوا ويغنوا أغاني وهي قاعدة تسمعهم، وهو يخش يسيبهم وبعدين يقوم يضجع يقوم يديهم ظهره عشان ياخدوا راحتهم في الغناء ويديهم ظهره وما يبص لهم، ويخش سيدنا أبو بكر يقول لها يا خبر أبيض، إيه ده إزاي في بيت رسول الله ورسول الله نايم وزعق؟ يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ دعهما يا أبا بكر. إيه بقى أنا؟ إيه ده حاجات مواقف طبعا غريبة لما تاخد على خطرها السيدة عائشة. طيب أخطر حاجة ممكن يسمعها الرجل عن مراته إيه؟ مسألة تمس الشرف والعرض. فلما الناس كلها تتكلم عن السيدة عائشة والكلام يبقى بيرن والوحي مفيش ما كلمهاش كلمة ما سألهاش ايه الحكاية، وهي مش حاسة شهر والناس بتخوض في الإفك، ما كلمهاش كلمة، ما عاتبهاش عتاب صغير، ما قالهاش ليه كده تنامي وتروح عليك نوم، عجبك كده كويس كده الناس عماله تتكلم علينا كويس كده، كان لازم تنامي يعني، كان لازم تروح تدور على العقد بتاعك يعني مره العقد يروح والناس ما تتقيش ميه، ومره العقد يروح والناس تتكلم عليك. قال ما نطقش بكلمه معاها ولا كلمه، لحد ما هي لما حست منه التغير يخش يقول كيف تيقم الله، لم اجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت اجده منه حين اشتكي. فقالت الله طب ايه الحكايه؟ فقالت ايذا لي في الذهاب وزياره ابوي، فاذن له فراح. عارفين طبعا القصه. وبعدين بقى جالها بعد بقى ما في الاخر شهر ما فيش فايده، وهي عرفت قال لها بقى ام رومان، قالت لها امها ام رومان، واسلمت في بدايه الاسلام مع ابي بكر الصديق. طبعا لما ام مصطح قالت تعس مصطح، ايه الحكايه ازاي تسبين رجلا شهيدا؟ بدل قالت لها اسكتي، ما انتش عارفه بيقولوا عليك ايه الناس، وانت عبيطه ما انتش حاسه بنفسك، انت فتاه حديثه السن، ايه في ايه يا نهار اسود، ايه الحكايه؟ جابت امها جابت ابوها. طيب عرفت بقى عيد وباتت تعيط ما تنامش ليل ونهار وتعيط. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقى وجلس وقال لها يا عائشه ان العبد اذا اذنب فاعترف واستغفر غفر الله له، فإن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله. لما قال لها كده عملت بقى تقول قلص الدم يوم وليلة ويوم كاملة، لا يرقى لي دم ولا يغمض لي كفل. بتقول لما قال لها كده بقى يا نهار اسود تسألني بحاجة زي كده، قلص دم. وقلت يا أم رد عني، ما قالت لها رد أقول إيه؟ يا أبويا رد عني، دافع رد عن بنتك، قال لها رد أقول إيه؟ قالت كده طيب والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا يعقوب وبنيه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، واضطجعت على الوسادة وأعطيتهم ظهري. بعد كده ظهرها بقى ونامت، فوالله ما رام او فوالله ما خرج احد من اهل البيت وما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه حتى نزل جبريل بالوحي بالايات من سوره النور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابشري يا عائشه فقد انزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. فقالت امي يا عائشه قومي الى رسول الله صحيبة. فقلت والله لا أحمد إلا الله الذي برعني. يعني حاجة يعني فوق الوصف. ناس يعني أستغفر الله من الكلمة، ناس مدلعة، ناس إيه مدللة. ربنا سبحانه وتعالى خلقهم مخصوص لرحمته، دللهم في الدنيا ونعمهم في الآخر. دول ناس على مستوى، نروح فين منهم؟ نروح فين؟ دول أسيادنا، فالوقوع فيهم في منتهى الخطر. لا تؤذيني في عائشة يا أم سلمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع آل بيته ومع صحابته ومع أحبابه.